بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: وقصروا تحقيق نو مبالغة بعرف جنسه كهند البالغة. وقصروا أي قصر البلغاء المسند. ما زلنا نتحدث عن المسند وأحوال المسند، تحدثنا عن كثير من أحواله في الدروس السابقة، واليوم نتحدث عن القصر، قصر المسند. قصره على ماذا؟ قصره على المسند إليه. طيب، وهذا يكون على نوعين: تحقيقا أو مبالغة. تحقيقا أو مبالغة، قصروا تحقيقا، قصروا تحقيقا. تحقيقا هذا مفعول مطلق، يعني كأنه قال قصروا قصرا، نعم، تحقيقا أي قصروه عليه قصرا حقيقيا. واضح؟ قصرا حقيقيا، هذا نوع. أو مبالغة، يعني أو يقصرون المسند، نعم، قصرا مبالغة لا حقيقة. تمام؟ إذن النوع الأول قصر حقيقي، والثاني قصر ادعائي، وهو الذي سماه الناظم بالمبالغة. نعم. قال: كقولك زيد الأمير. زيد الأمير، إذا لم يكن ثم أمير غيره. نعم، إذن نقول ضابط القصر الحقيقي ألا يوجد المقصور في غير المقصور عليه، ألا يوجد المقصور في غير المقصور عليه. نعم، فإذا نحن عندما نقول زيد الأمير، طيب، زيد المسند إليه، الأمير مسند، فنحن الآن حصرنا وصف الإمارة في زيد، أخبرنا عن زيد بأنه أمير وقصرناه عليه. هذا القصر ما نوعه؟ نقول هذا قصر حقيقي. لماذا حقيقي؟ لأنه لا يوجد المقصور الذي هو الأمير في غير المقصور عليه الذي هو زيد، بمعنى لا يوجد في الأرض، لا يوجد في الواقع إلا أمير واحد. لو فرضنا هذا، طيب، لا يوجد إلا أمير واحد، وهو من؟ زيد. فحينئذ عندما تقول زيد الأمير، أنت قصرت الإمارة على رجل واحد وهو زيد، هذا يقال له قصر حقيقي. إذن ما ضابط الحقيقي؟ نقول ألا يوجد المقصور في غير المقصور عليه. طيب، هذا النوع الثاني. قال: أو قصروه عليه أيضا قصرا غير محقق، يعني غير حقيقي، بل للمبالغة في قصره عليه. إذن يسمى قصر مبالغة أو قصر ادعائي. ما ضابطه؟ ضابطه عكس السابق، أن يوجد المقصور في غير المقصور عليه. يعني عندنا نحن مئات الأمراء في الأرض، فعندما نأتي ونقول زيد الأمير، زيد الأمير، زيد المعرفة، والأمير معرفة أيضا معرف بأل. تمام؟ فنحن حصرنا الآن الوصف الإمارة في زيد وقصرناه عليه، كأننا نقول زيد الأمير أي لا غيره. واضح؟ زيد الأمير أي لا غيره، يعني لا أحد يوصف بأنه أمير إلا هو. طيب، نظرنا في الواقع فوجدنا مئات الأمراء، فكيف تقولون زيد الأمير؟ يعني كأنه لا يوجد غيره. نقول هذا القصر يقال له قصر ادعائي، يعني نحن ندعي مبالغة من شدة كمال زيد ومن شدة قوته، ندعي أنه لا يوجد أمير غيره، وإن كان في الواقع يوجد أمراء كثر. واضح هذا؟ هذا لكماله في الوصف المقصور، فجعلوه كأنه لم يوجد في غيره ادعاء. واضح شباب؟ إذن القصر نوعان: قصر حقيقي، وهو الذي عبر عنه الناظم بقوله تحقيقي، والثاني قصر مبالغة، يعني قصر ادعائي. ضابط الحقيقي أن لا يوجد المقصور في غير المقصور عليه، مثل أن نقول زيد الأمير، هذا إذا لم يكن هناك أمير على وجه الأرض إلا زيد، هذا حقيقي. والثاني قصر للدعائي، وهو أن نقول زيد الأمير مع وجود غيره من الأمراء، إلا أن زيد هو الأكمل وهو الأقوى وهو الأفضل، فكأن غيره غير موجودين. ثم قال: بعرف جنسه. هذا بعرف جنسه جار مجرور متعلق بقوله قصروا، يعني كأنه قال قصروا بعرف جنسه، أي قصروه على المسند إليه بعرف، أي بتعريفه، أي بتعريف المسند بما يدل على إرادة جنسه، كما تلاحظون في المثالين زيد الأمير. الأمير هذا المسند كما تلاحظون أنه معرفة معرف بأل. طيب قال بتعريف المسند بما يدل على إرادة جنسه، ما هي الأداة التي إذا أدخلناها دلت على إرادة جنس الشيء؟ نقول ال، ال الجنسية. تذكرون ال الجنسية؟ درسناها في أكثر من كتاب، وهي ال التي تدل على أنك تريد جنس هذا الشيء. فعندما نقول زيد الأمير، نعم يعني زيد هو يعني نريد به جنس الأمراء، طيب أي جنس المسند وهو ال الجنسية. فعرف هنا في قول الأخضر بعرف جنسه، عرف هنا بمعنى تعريف، وإضافته إلى جنس لأدنى ملابسة، ثم هذا الظرف متعلق بقصر، والباء هنا سببية، يعني كأنه قال وقصر تحقيقا مبالغة. طيب لماذا قصر تحقيقا مبالغة؟ قال بسبب عرف، أي بسبب تعريف جنسه. يعني ما السبب الذي جعلنا نقول إن هذا الأسلوب يفيد القصر والحصر؟ ما السبب؟ نقول بتعريف جنسه، الباء سببية، يعني بسبب أن المسند دخلت عليه ال الجنسية. مثال ذلك كأن تقول هندو، كهندو، الكاف هنا داخلة على محذوف، تقديره كقولك، كقولك هندو، نعم هندو هذا مسند إليه. البالغة، البالغة وقف عليه بالسكون لأجل القافية أو لأجل الروي، وإلا الأصل أن يقول البالغة، البالغة أي البالغة للحسن البديع والجمال العجيب. طيب ما رأيكم، هل هذا قصر حقيقي أم قصر ادعائي؟ نقول ننظر في الواقع، إن كان هناك نساء أخر أو نساء أخريات قد بلغنا الحسن البديع، طيب فحينئذ يكون هذا القصر إيش؟ ادعائي، يعني أننا ندعي الكمال في هند، وكأنه لا يوجد غيرها من النساء من يبلغ شأنها، إذن هو مقال للقصر الثاني وهو الادعائي. طيب هند البالغة، أي البالغة للحسن البديع والجمال العجيب، قصر بلوغ الحسن الرفيع على هند، لأن البلوغ في غيرها كالعدم لقصوره عن مرتبة حسنها، فكأن الحسن لم يوجد في غيرها، فكأنه قال ادعاء هند البالغة، أي التي بلغت إلى أعلى مراتب الحسن والجمال. طيب ما الذي أعاننا على هذا القصر والحصر؟ نقول كون المسند معرفا بأل الجنسية، هذا يشبه ما ذكرناه في قطر الندى عندما قلنا زيد الرجل، قلنا ال هنا تدل على الكمال، يعني زيد هو الذي استجمع صفات الرجولية وصفات الكمال، كأنه لا يوجد رجل غيره، ذكره ابن هشام وقسمه أيضا إلى قسمين حقيقي والدعائي. طيب ربما لم يسميه الدعائيا لكن هو هذا مقصود، سماه مجازا في شرح القطر، قال حقيقي نعم مثل إن الإنسان لفي خسر، فألف الإنسان هي الاستغراق الحقيقي، تشمل كل أفراد الإنسان، نعم، وقد يكون استغراقا لأفراده لكن لا على وجه الحقيقة وإنما على وجه المجاز، مثلا أن نقول زيد الرجل، أي هو الجامع لأفراد وصفات الرجولية بحيث لا يجمعه، كأنه لا يوجد رجل غيره، سماه ابن هشام مجازا، نحن هنا نقول ادعاء مبالغة، واضح؟ وإلا يوجد غير هند ممن توصف بأنها البالغة، أي البالغة في الحصن. ألا يحتمل معنى آخر هنا عندما قال البالغة بأنه يريد البلوغ الذي هو الاحتلام؟ نقول يحتمل أن يريد الناظم عندما قال هند البالغة أنها الموصوفة بالبلوغ الذي هو الاحتلام دون غيرها من أخواتها مثلا، فيكون القصر إضافيا، قال وفيه برودة، حلو هذه فيه برودة، كما أن في الوجه الأول إجحافا، طيب على كل إذا قلنا بأن هند بالغة يعني بلغت سن الرشد ولا يوجد غيرها من النساء ممن يعني بلغت هذا السن يعني هذا أيضا على كل لو فرضنا هذا فهو يكون قصرا حقيقيا أما إذا كان يوجد غيرها فيكون ادعائيا لكن يعني فيه تكلف المعنى هندو يجوز لغة يجوز أن تقول هندو بدون تنوين فيكون ممنوع من الصرف ويجوز أن تقول هند بالتنوين لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط فيجوز فيه الوجهان وبمالك يقول في الألفية والمنع أحق أي منعه من الصرف أرجح ونقول هنا هو سكنه لاستقامة الوزن الله أعلم من اللطائف هنا قال الناظم في شرحه على منظومته قال ومرادنا بها والله أعلم أم سلمة هذه عجيبة هذه أن يقول والله أعلم يعني أدب عجيب يعني مع أنه هو يعلم مراده يعني هو يقول ومرادنا بها والله أعلم كأنه يعني ظاهر عبارة كأنه غير جازم كأنه متردد فهمتم قصدي يقول مرادنا بها أي بهند والله أعلم أم سلمة فكلمة والله أعلم هذه الجملة الاعتراضية عجيبة يعني. طيب قال الناظم في شرحه مرادنا بها والله أعلم أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية رضي الله تعالى عنها زوجه إياها سلمة ابنها وأصدقها صلى الله عليه وسلم يعني أعطاها الصداق والصداق هو المهر فراشا حشوه ليف وقدحا وصحفة وكانت أولا عند أبي سلمة المخزومي وولدت له أولادا كذا في سيرة ابن هشام ثم قال ومن أمثلة القصر للدعاية قولك زيد الفقيه أي زيد الكامل في الفقه كأنك لا تعتد بفقه غيره وإلا في الحقيقة يوجد غيره من الفقهاء لكن هو الكامل هذا الدعاية طيب تمرين إذا سئلت كم أقسام القصر هنا نقول قسمان حقيقي والدعاية ضابط الأول أن لا يوجد المقصور في غير المقصور عليه نعم كقولك زيد العالم إذا لم يكن ثم عالم غيره الثاني أن يوجد المقصور في غير المقصور عليه كقولك زيد الفقيه أي الكامل في الفقه إذا وجد ثم فقيه غيره طيب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين وجملة لسبب أو تقوية كالذكر يهدي لطريق التصفية هذا المبحث السابع الذي سبق هو السادس الآن المبحث السابع ما هو المبحث السابع من مباحث المسند ما هو قال وجملة أي لماذا يؤتى بالمسند جملة درسنا قديما لماذا يؤتى بالمسند مفردا صح وقلنا يعني أنه إذا كان اسما فإنه يدل على الثبوت إذا كان فعلا فإنه يدل على تقييد الوقت ونحو ذلك صح نقول الآن ما هي الحكمة من الإتيان بالمسند جملة قال وجملة لسبب أو تقوية أي ويأتي المسند في كلام العرب جملة سواء كان فعلية أو اسمية بسبب وجود سبب أي بسبب وجود رابط والسبب قلت لكم قديما هو الحبل الذي يربط بسبب وجود سبب وضمير إذن الضمير يقال له أيضا يقال له سبب ويقال له ضمير لأنه هو الذي السبب في الربط بين الجملة وبين المسند إليه الذي هو المبتدأ إذن نقول ويكون المسند جملة فعلية أو اسمية بسبب وجود سبب وضمير يربطها بالمسند إليه نحو زيد قام أبوه زيد مبتدأ قام أبوه جملة فعلية خبرية صح؟ ما هو الرابط؟ الضمير في أبوه هذا الضمير هو ضمير وهو سبب الذي يربط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأ وهذا لا بد منه كما هو مقرر في علم النحو هذا مثال الجملة الفعلية فعلها ماض وأيضا هنا وعمر انتصر أبوه نفس الشيء نعم هذا مثال الجملة الفعلية مثال الجملة الاسمية أن تقول زيد أبوه كريم زيد أبوه كريم. هنا الخبر عبارة عن جملة اسمية والرابط هو الها، والسبب هو الضمير كما أشرنا إليه في حلنا، أي حلنا للبيت أي شرحنا للبيت. لماذا سمي الضمير سببا؟ لأنه يربط جملة المسند بالمسند إليه، كما يربط أو كما يربط يعني الشيء بالسبب الذي هو الحبل بعض الأمتعة ببعض. وجملة لسبب، اللام هنا ما نوعها؟ نقول اللام سببية، يعني كأنه قال ويأتي المسند جملة لماذا؟ لسبب، لسبب أي للربط، واضح؟ أو تقوية، يعني أو للتقوية، نعم أو للتقوية، أي بسبب تقوية ثبوت المسند للمسند إليه أو تقوية نفيه عنه. إذن التقوية قد تكون تقوية إثبات وقد تكون تقوية نفي. مثلا عندما تقول زيد قام، أي قام هو، زيد قام أي قام هو، هنا الخبر عبارة عن جملة فعلية. لماذا جئنا بالمسند جملة فعلية؟ نقول ليفيد التقوية، نعم تقوية الحكم، أي حكم الذي هو القيام. لماذا كان الاتيان بالمسند جملة يفيد التقوية؟ بيناه سابقا في هذا الكتاب، قلت لكم لأنك عندما تقول زيد قام فأخبرت عنه بالقيام، ثم تقول قام هو فأسندت القيام أيضا قام إلى هو، وهو يعود على زيد، فكأنك أخبرت عن زيد بالقيام مرتين، مرة إلى الاسم الظاهر ومرة إلى الضمير. طيب هذا يفيد التقوية. التقوية قد تكون للإثبات كما هنا زيد قام، وقد تكون للنفي نحو أن تقول ما زيد قام، هذا يفيد تقوية النفي، نفس الشيء لكن تقوية النفي بسبب وجود أداة النفي التي هي ما. وجملة لسبب أو تقوية، مثال كالذكر يهدي لطريق التصفية، نعم ذكر الله عز وجل بالآثار والأحاديث والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يهدي لطريق التصفية، تصفية النفوس من الأمراض والشبهات والشهوات ونحو ذلك. الشاهد هنا الذكر مبتدا، وجملة يهدي لطريق التصفية هذه جملة فعلية خبرية، وهي المسند، جاء بالمسند جملة لماذا؟ نقول لسبب أي للربط، تمام، ولوجود الضمير، نعم يهدي هو أي الذكر، وأيضا التقوية وهو أن الاتيان بالمسند جملة أقوى وأبلغ من أن يكون مفردا. يعني عندما تقول الذكر يهدي أبلغ وأقوى في تقوية الحكم من أن تقول الذكر هاد. طيب السبب بينته لكم قبل قليل، إذن الذكر يهدي، يهدي هو أي الذكر. قال هنا إذ فيه تكرير إسناد الهداية إلى الذكر، صح ولا لا؟ فكأنك أسندت الهداية إلى الذكر مرتين، مرة إلى الاسم الظاهر وهو الذكر، ومرة إلى ضميره وهو يهدي هو، وبه تحصل التقوية. الذكر يهدي لطريق التصفية أي لطريق، هذا الطريق هو طريق التصفية، إذن إضافة للبيان، أي إن الذكر يوصل إلى الطريق الذي هو تصفية النفس من الحجب الشهوانية. طيب تمرين، إذا سئلت كم الأغراض التي يجعل لأجلها المسند جملة؟ نقول ثلاثة. الأول أن يكون المسند سببيا، يعني فيه ضمير سبب يربط، نحو خليلي ما به أبوه منتصر جملة اسمية، أو زيد انتصر أبوه جملة فعلية. والسبب هو جملة ربطت بمبتدأ بعائد غير مسند إليه فيها. الثاني أن يقصد تخصيص الحكم بالمسند إليه، تخصيص الحكم بالمسند إليه، نحو سعيت في حاجتك، أي أنا الساعي فيها، أي الساعي فيها أنا لا غيري، نعم سعيت. أين المسند إليه هنا؟ التاء الذي هو الفاعل، هذا المسند إليه. طيب والمسند ما هو؟ السعي. ما هو الغرض هنا؟ تخصيص الحكم الذي هو السعي بالمسند إليه الذي هو الفاعل، يعني أنه لم يفعل هذا الحدث إلا أنا، أنا الساعي، الساعي فيها أنا لا غيري، لم يسع فيه غيرك. الثالث أن يقصد به تأكيد الحكم، أن يقصد به تأكيد الحكم، وهذا قد شرحناه. نحو سعيد حضر، أي حضر هو، وذلك لما في الجملة من تكرار الإسناد مرتين. ثم ننتقل إلى المبحث الذي بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: واسمية الجملة والفعلية وشرطها لنكتة جلية. واسمية الجملة هذا مبتدأ، لماذا تأتي الجملة اسمية أو فعلية؟ قال لنكتة، إذن لنكتة هذا خبر، تمام. والبيت يعني اقترح الشارح صياغة أخرى للبيت، فقال لو قال الأخضري رحمه الله تعالى بدلا من هذا البيت، لو قال هكذا: وكونها فعلية واسمية شرطية لنكتة جلية، لكان أوضح وأسلم. طيب، على كل، جلية لنكتة جلية، الشيء الجلي هو الواضح. المعنى يريد أن يقول اسمية الجملة وفعلية الجملة وشرطية الجملة، كل هذه الأمور الثلاثة كائنة وحاصلة. لماذا تأتي الجملة اسمية أو فعلية أو شرطية؟ نقول لنكتة ظاهرة مما مر. نعم، والذي مر هو ماذا؟ أنها إذا كانت اسمية تفيد الدوام والثبوت، وإذا كانت فعلية تفيد التجدد والحدوث، وإذا كانت شرطية فننظر إلى معاني فلمعاني أدوات الشرط كما تقدم في الدرس السابق. طيب، وقد مر بسط الكلام على الاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط عند قول الناظم: وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. طيب، مثال اسمية الجملة: زيد أبوه منطلق، هذا يدل على الثبوت ودوام الانطلاق لأبي زيد. الفعلية: زيد انطلق أبوه، هذا يدل على تجدد وحدوث الانطلاق. الشرطية: إن أكرمت زيدا أكرمك، نعم، هذا يدل على، ننظر إلى معاني أدوات الشرط، فننظر إلى إن تفيد الاستقبال، وهي تفيد الشك أيضا. نعم، وقولنا والفعلية للتجدد كقولك: زيد يشتغل أبوه بما أهمك، حيث يقتضي المقام الإخبار عنه بأن أباه يتجدد له الشغل بما أهم المخاطب. طيب، تنبيه، نلاحظ أن الناظم تكلم عن المفرد، الكلمة المفردة زيد قائم، وتكلم عن الجملة الاسمية، وتكلم عن الجملة الفعلية، وتكلم عن الجملة الشرطية، لكنه لم يتكلم عن الجملة أو عن، نعم، الجملة الظرفية، تعالى نقول، وهي أن يكون المسند ظرفا أو جارا ومجرورا. فماذا تفيد؟ قال الناظم الناظم أهملها، لكن قال الأصل الذي هو تلخيص المفتاح، وشرحه الذي هو ما اسمه شرح القزويني، اسمه الإيضاح، نعم، الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح، نعم، شرح القزويني نفسه مطبوع في مجلد. طيب، قال الأصل وشرحه: وهي لاختصار الفعلية، لأن الظرف مقدر بالفعل على الأصح. هذا رأيه، هو يقول عندما تقول زيد في الدار، فماذا تفيد في الدار هنا هذا الجار مجرور؟ يقول الأخضري، يقول صاحب الأصل وشرحه الذي هو القزويني، يقول إنها تفيدنا اختصار الفعل، يعني بدلا من أن أصرح بالفعل فأقول زيد ثبت في الدار، ثبت فعل، فيقول نحن نحذف الفعل ونكتفي بالجار مجرور. لماذا؟ لأن الجار مجرور عندي، هو يقول عندي، الراجح عندي أن الجار مجرور متعلق بفعل دائما، وهذا مذهب لبعض النحويين. فإذا نحذف هذا الفعل لا حاجة إليه، ونكتفي بالجار مجرور، ويكون مختصرا لنا من ذكر الفعل اختصار، لأن الفعل هو الأصل في العمل. هذه حجة من قال إن المحذوف هو فعل، وقد شرحت لكم هذه المسألة مرة أخرى في هذا الكتاب، وأوردت لكم قول ابن مالك عندما قال: وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. طيب، إذن هذا هو الغرض من الإتيان بالظرف أو الجار مجرور. جار مجرور مثلت لكم الظرف، مثلا لو قلت زيد فوق البيت هنا ظرف، ما الغرض من الإتيان بمسند ظرفا؟ يقول صاحب الأصل القزويني، يقول لأنه أخصر، لأنك لو صرحت بالأصل ستأتي به فعلا فهو يختصر لنا الكلام. تمرين، إذا سئلت ما الغرض في جعل المسند ظرفا أو جار مجرورا، الجواب الغلط في ذلك الاختصار، هذا على مذهب القزويني. نحو قولك خليلي عندك، هذا أخصر من أن تقول خليلي ثبت عندك أو كان عندك أو حصل عندك. ومحمود في المدرسة، هذا أخصر من أن تقول محمود ثبت في المدرسة، لاختصارهما من المتعلق المحذوف. واضح يا إخوان؟ ثم قال وأخروا أصالة وقدموا لقصر ما به عليه يحكموا، تنبيه نو تفاؤل تشوفي، كفاز بالحضرة ذو تصوفي. طيب الناظم مهتم جدا بموضوع التصوف فيكثر من التمثيل به. هذا المبحث الثامن يا شباب من مباحث المسند، وهو البحث عن الحكمة من تقديم المسند أو تأخير المسند، لماذا يقدم أو لماذا يؤخر. نبدأ بلماذا يؤخر. لماذا يؤخر المسند؟ قال وأخروا أصالة، أي نؤخر المسند لأنه هو الأصل، هو الأصل، ولا مقتضي أو ولا مقتضى للعدول عنه، ليس هناك شيء يمنعني من أن ألتزم بالأصل، فإذا ألتزم به. إذا زيد قائم، لماذا جئت بقائم مؤخرا؟ لأنه مسند والأصل في المسند التأخير، فأنا جئت به على أصله، والشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته كما قررناه في مواضع كثيرة، تمام؟ ولا هناك وليس هناك مقتضى للعدول عن هذا الأصل. إذا المسند إليه أهم منه لأنه هو المحكوم عليه فلذلك يقدم، والمسند محكوم به فلذلك يؤخر، وحق المحكوم به التأخير. لماذا؟ لأن المسند أو الخبر في علم النحو هو في الحقيقة يشبه الصفة، فأنت عندما تقول زيد قائم أنت في الحقيقة وصفت زيدا بالقيام، وإن كنا نحويا نقول هو خبر نعم، لكنه في المعنى هو صفة، والصفة كما هو معلوم دائما تتأخر عن الموصوف، هذا في لغة العرب يعني، طبعا في اللغات العجمية هناك لغات عجمية لا تقدم الصفة على الموصوف. إذا نقول زيد قائم بالتأخير ولا نقول قائم زيد، لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يقتضي ذلك. طيب ثم قال ننتقل بعد ذلك إلى الفرع الثاني من مباحث هذا الفرع، يعني الفرع الثاني من مباحث هذا المبحث الذي هو الثامن. الفرع الأول تأخير المسند، الفرع الثاني تقديمه. قال وقدمه، لماذا تقدم العرب المسند على المسند إليه؟ قال لقصر ما به عليه يحكم، هذا الغرض الأول. الثاني تنبيه نو تفاؤل تشوفي ثم مثل. طيب سنمر عليها الآن. قدم البلغاء المسند على المسند إليه، لماذا؟ لقصر ما به عليه يحكم. نعم، عليه الضمير في عليه يعود على المسند، تمام؟ قال وبه متعلق بيحكم، نعم يعني كأنه قال يحكم به أي بالمسند، عليه أي بالمسند، نعم، ويحكم هو، وضمير هو يعود على المسند إليه. طيب هنا البيت هذا فيه ضمائر كثيرة قد تشتت يعني. المهم نقول قدم المسند، لماذا؟ لقصر المسند إليه الذي يحكم عليه بالمسند عليه، أي على المسند. فقد أفاد الناظم أن التقدم لقصر المسند إليه على المسند، هذه قاعدة مشهورة شباب جدا وكررناها في كتب كثيرة، تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر، وسيأتي الكلام على القصر في بابه، سيأتي الكلام على القصر في بابه، ويكون هذا القصر قصر موصوف على صفته، نحو قائم زيد. لماذا قدمت قائم على زيد؟ نقول تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر، فكأننا نقول زيد مقصور على هذه الصفة وهي القيام. قائم زيد أي لا جالس ولا نائم، ليس متصف بصفة أخرى وإنه متصف بصفة واحدة وهي القيام. زيد مقصور على القيام، لا يحوجه شيء إلى القعود، واضح؟ هذا معنى قوله لقصر ما به عليه يحكم. هذه هي العلة الأولى من علل تقديم المسند على المسند إليه. طيب هل هناك علة أخرى؟ نعم، تنبيه. انظروا البيت الثاني، تنبيه أي وقدم المسند على المسند إليه. لماذا؟ للتنبيه. تنبيه من؟ تنبيه السامع من أول الأمر على أنه خبر لا نعت، لأنه إذا أخر قد يحتمل أنه نعت ويحتمل أنه خبر، لكنه إذا قدم علم العربي بأن هذا خبر من أول مرة ليس نعتا. كيف سيعلم هذا؟ لأن العربي أو المتمكن من اللغة يعلم أن النعت لا يتقدم على منعوته، فإذا قدم قائم علم أنه خبر وليس صفة، واضح؟ مثال ذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم في مدحه صلى الله عليه وسلم من قصيدة على البحر الطويل، يقول له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، له راحة لو أن معشار جودها، على البر كان البر أندى من البحر. طيب له همم، له خبر مقدم وهو المسند، همم مبتدأ مؤخر وهو المسند إليه. السؤال لماذا قدم المسند على المسند إليه؟ نقول لنكتة. ما هي النكتة؟ للتنبيه، أي لتنبيه السامع من أول الأمر على أن له إنما هو إيش؟ خبر وليس نعتا، لأنه لو قال همم له، همم له لاحتمل الكلام، فيحتمل أن يكون له نعت، لأن على القاعدة المعروفة في النحو أن جار المجرور إذا وقع بعد النكرة فإنه يكون إيش؟ نعتا. الجملة أو شبه الجملة إذا جاءت بعد النكرة فإنها نعوت، قاعدة مشهورة، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات نعوت، والجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال. طيب همم إيش؟ نكرة. وله شبه جملة، شبه الجملة بعد النكرة الأصل أن يكون نعتا، فلو قال همم له، ويعني كما قال ابن هشام في شرح القطر قال إن طلب النكرات للنعوت طلب حثيث، يقول إن النكرات تطلب النعوت طلبا حثيثا، فهمم لأنه نكرة لما سيرى بعده له الذي هو الجار المجرور هذا الذي يشبه الجملة، إذا رآه سيهتبل الفرصة وسيأخذه على أنه نعت له. على كل عندما تسمع أنت همم له قد تظن أن شبه الجملة التي هو له أنه نعت، وحينئذ يكون الكلام ناقصا، بمعنى أنك تنتظر ورود الخبر، تقول همم له ثم تقول نعم ما بها همم له، طيب فيأتي الخبر بعد ذلك تقول عظيمة أو كبيرة أو يعني جميلة إلى آخره. طيب إذا لو أخر هنا الجار المجرور الذي يشبه الجملة لتوهم متوهما أنه نعت. لماذا؟ قال انظر لشدة طلب النكرة للنعت، فإذا كان عندنا نكرة ومعرفة أيهما أشد طلبا وبحثا وتعطشا للنعوت؟ لا شك النكرات أشد تعطشا إلى النعوت من المعارف. إذ لو قدمت النكرة على الخبر لا بد أن يتوهم من أول الأمر نعم أن من بعدها وصف، فينتظر الخبر فيفوت الغرض من تمكن مدحه وتعظيمه في القلوب صلى الله عليه وسلم بأن له همما موصوفة بما ذكر، لأن انتظار الخبر ربما يخل بامتلاء القلب من أول وهلة بتعظيم الممدوح، وذلك الامتلاء الأول مقصود للمادح لأنه أنسب بمقام المدح من غيره. تمام، انتهى من ميم خاء، ولا أدري من يصل ميم خاء. طيب، وقدموا المسند أيضا. طيب، إذن واضح يا شباب، إذن له همم، خلاص العربي يفهم، من يعرف القواعد، والعربي بفطرته سليقته يعلم مباشرة أن جملة أو شبه الجملة له، أن هذا خبر مقدم وليس نعتا، وأن همم هو مبتدأ مؤخر ولا يلتبس عليه المعنى، وهذا أبلغ في المديح كما شرحه لكم الشارح، أبلغ. أما لو قال همم له فهنا يعني السامع يتشتت، هل هذا هو الخبر انتهى الكلام أم الخبر سيأتي بعد ذلك وما هذا إلا نعت. ننتقل بعد ذلك إلى العلة التي بعدها من علل تقديم المسند على المسند إليه، وهي التفاؤل. قال قدموا المسند أيضا على المسند إليه، لماذا؟ للتفاؤل، أي للفأل الحسن، كقول الثعالبي في مدح ابن سبكتين من قصيدة على البحر الكامل: سعدت بغرة وجهك الأيام، وتزينت ببقائك الأعوام. نعم، سعدت بغرة وجهك. نعم، ثم يقول بعدها: وتصرفت لك في المعالي رتبة يعيا بها الأفهام والأوهام. قصيدة جميلة. طيب، محل الشاهد: سعدت بغرة وجهك الأيام. سعدت، سعد فعل ماضي، والتاء تأتيه ساكن لمحل من الإعراب، بغرة جار مجرور وهو مضاف، ووجهك مضاف إليه، ثم وجه مضاف والكاف مضاف إليه، والأيام نعم فاعل لي سعدت، فاعل لي سعدت. طيب، الآن ماذا ندعي نحن، ماذا نقول، ما هو التقرير؟ نقول سعدت مسند لأنه فعل، والفعل دائما يكون مسندا، والأيام هذا مسند إليه لأنه فاعل، والفاعل دائما يكون مسند إليه. ماذا نقول الآن؟ نقول سعدت هذا المسند قدم جيء به متقدما، نعم، لأجل التفاؤل، الفأل الحسن. كيف الفأل الحسن؟ بسبب دلالة واشتقاق أو مادة السعادة الموجودة في سعدت، واضح؟ طيب، فهو حتى يعني يبعث التفاعل في نفس السامع، قال سعدت بغرة وجهك الأيام. طبعا أنا أعرف أنه سيقفز في ذهنك سؤال مباشرة، وستقول هذا فعل، سعدت فعل، والفعل يجب تقديمه على فاعله، فليس هذا التقديم للتفاؤل، وإنما قدم هنا سعدت على فاعله التزام للقاعدة النحوية، أن نحويا الفعل يقدم على فاعله، على الأقل عند البصريين، يعني الفاعل لا يتقدم على الفعل بل يجب أن يكون متأخرا، نعم، فيأتي الفعل أولا ثم الفاعل، فكيف حصل التفاؤل إذن؟ فهمتم الإشكال؟ قال أجاب عن هذا الإشكال، قال: لأنه يجوز تأخيره في تركيب آخر بأن يقال الأيام سعدت. إذن كان الشاعر، انتهى من كلام يعقوبي، إذن كان الشاعر يستطيع أن يقول الأيام سعدت، صح ولا؟ فيقدم المسند إليه الذي هو الأيام، أصبح الآن إيش؟ مبتدأ عند البصريين، أصبح مبتدأ، وسعدت هذا إيش؟ هذا هو المسند لأنه جملة خبرية. كان يستطيع أن يفعل هذا لكنه لم يفعل، لماذا؟ لأن لفظة الأيام ليس فيها تفاؤل، وهو قدم سعدت لقصد التفاؤل. اتضح لكم؟ إذن المثال صحيح مستقيم ولا اعتراض عليه. سعدت بغرة وجهك الأيام، وتزينت ببقائك الأعوام، وتصرفت لك في المعالي رتبة يعيا بها الأفهام والأوهام. ننتقل إلى النكتة التي بعدها من نكات تقديم المسند على المسند إليه، وهي التشوف. أي نقدم المسند على المسند إليه لغرض التشوف، أي لتشويف وانتظار ذهن السامع إلى المسند إليه، حتى نجعله يتشوف، يتلهف، ينتظر بحرقة من هو المرسل إليه هذا؟ من هذا الذي أخبر عنه بهذه الأخبار المتقدمة العظيمة؟ فإذا جاءه المرسل إليه بعد ذلك تمكن في نفسه أحسن تمكن. والعلماء يعبرون عن التشوف بعبارة أخرى أحيانا، يقولون التشوق بالقاف، وكلاهما صحيح، وهما متلازمان مفادهما واحد، فتقول تشويف وتشويق. قال عين قاف: إن الناظم عبر بالتشوف عن التشويق. قال في شرح الأصل: والغرض من التشويق أن يقع المشوق إليه في النفوس ويكون لهم فيها محل، وذلك لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب بلا شك. الشيء عندما يأتيك بعد أن تطلبه، نعم، وتنتظره، هذا ألذ وأمتع وأجمل من أن يأتيك هكذا باردة مبردة دون تعب ودون طلب بلا شك. وسبب حصول التشويق بالتقديم كون المسند إليه فيه طول بذكر وصف أو أوصاف. لذلك كلما طالت الأوصاف والأخبار المتقدمة على المبتدأ كلما كان هذا أجمل. مثاله المشهور عند البيانيين كقول محمد بن وهيب يمدح الخليفة العباسي المشهور المعتصم في قصيدة على بحر البسيط، يقول: ثلاثة، بيت عظيم، ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. هذا كله مسند، لأن السامع الآن ينتظر من هم هؤلاء الثلاثة الذين تشرق الدنيا ببهجتها بسببهم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ من هو المسند إليه المؤخر؟ الآن عرفنا المسند المتقدم: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، هذه أخبار وأوصاف. من هم هؤلاء؟ من هو المسند إليه؟ يظل السامع متشوفا متلهفا متشوقا ليعلم من هؤلاء. فإذا ألقينا عليه الجواب الآن وأخبرناه من هم هؤلاء الثلاثة، تمكن في نفسه أحسن تمكن وعرف قدرها وثمنها، لأنها جاءته بعد طلب وترقب. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، من هم؟ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. بيت بديع. شمس الضحى، شمس معروفة، وأبو إسحاق هذا هو الرجل الممدوح وهو المعتصم، والقمر المعروف. أبو إسحاق هو كنية المعتصم. إذن قدم الخبر وهو ثلاثة، ثلاثة هذا مسند، هذا المسند وقد تقدم كما ترون. ثم وصف هذا المسند بأوصاف، فقال: تشرق الدنيا ببهجتها. نعم، إذن وصفت هذه الكلمة الثلاثة، وصف هؤلاء الثلاثة بأنهم تشرق الدنيا ببهجتها، أي صيرورتها مضيئة بسبب بهجتها للتشويق إلى ذكر المسند إليه الذي هو هذه الثلاثة. والغرض من التشويق التمكن السابق، وتشرق بضم التاء من أشرق الرباعي لا بفتحها، ليس تشرق، لا بفتحها، من شرق أو شرق الثلاثي بمعنى طلع كما لا يخفى. ثم الغرض من الثلاثة أبو إسحاق كنية المعتصم بالله، وعطف تلك الثلاثة بعضها على بعض بالواو إيهاما لعدم العلم بأن الشمس أقوى من أبي إسحاق في الإشراق، وأضاف الشمس إلى الضحى. يعني لماذا الشمس الضحى بالذات ليس شمس العصيرة أو يعني شمس العصر أو شمس القيلولة، شمس الضحى بالذات لماذا؟ قال: لأنه ساعة قوتها، لأنه ساعة قوتها مع عدم شدة إيذائها، لأنه ساعة قوتها، أو لأنه ساعة قوتها، لأن هذا الوقت الشمس في وقت الضحى تكون قوية مع عدم شدة إيذائها. انتهى من حاشية الصبان وأيضا يعقوبي. ننظر الآن في مثال الناظم ونختم به درسنا اليوم. قال: كفاز بالحضرة ذو تصوف. فاز بالحضرة، فاز بالحضرة، الحضرة هنا معناها التقرب إلى الله، تمام، أي فاز بالتقرب إلى الله، هذا فاز، هذا مسند. طيب، فاز بالتقرب إلى الله، تخيل الآن أنت، يعني هذا كلام فيه نوع طول، فأنت الآن متسمع تقول: من هذا الذي فاز بالحضرة أي بالقرب إلى الله؟ من هو هذا؟ سترقى تتشوف، فيأتيك الجواب الآن ويتمكن في نفسك، فنقول: ذو تصوفي، ذو تصوفي. ولو قال الناظم بدل هذا الشطر كفاز بالقربة ذو تخوف، نعم أي فاز ونال بالقرب إلى الله تعالى ذو تخوف أي صاحب خوف من الله عز وجل. لسلم من إيهام تخصيص الصوفية بالقرب إلى الله تعالى. طيب، والتصوف مأخوذ من الصوف، لأن من تزهد من السلف يلبس الصوف الذي نسج من شعر الغنم أو البقر، هذا قول من الأقوال الثقيلة في معنى الصوفية. وابن الجوزي له كلام طويل في هذا، انظره في بيان تلبيس الجهمية، عفوا في كتابه تلبيس إبليس، نعم تلبيس إبليس، بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية، أما تلبيس إبليس ابن الجوزي. قال الناظم في شرحه: ولا شك أن في هذا تشويفا وتشويقا، إذا النفس إذا سمعت أول الكلام تشوقت إلى معرفة هذا الفائز بالحضرة الإلهية. طيب، تمرين: إذا سئلت كم جملة الأغراض التي يقدم لأجلها المسند على المسند إليه، نقول الأغراض كثيرة، لكن الصدمة الآن أن المشهور منها 12، بعضها ذكرها الناظم بعضها لم يذكره. نقول الأول: تخصيص المسند إليه بالمسند، هذا ذكرناه، مثاله من القرآن: لله ملك السماوات، كان أصلا يقول ملك السماوات والأرض لمن؟ لله، ملك السماوات والأرض مسند إليه لله، هذا خبر وهو المسند، هذا الأصل، لكنه قدم المسند على المسند إليه. لماذا؟ ليفيد التخصيص، تخصيص المسند إليه بالمسند، يعني لا يوجد مالك للسماوات والأرض إلا الله عز وجل، يفيد الحصر والقصر والتخصيص. الثاني: التنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت، مثاله بيت حسان: له همم. هو نسبه إلى حسان، صراحة أنا الذي أذكره أن هذا البيت للمتنبي وليس لحسان، راجعه. طيب، الثالث: التشويق، 3 تشرق الدنيا ببهجتها. الرابع: التفاؤل، سعدت بغرة وجهك الأيام. الخامس: إفادة قصر المسند إليه على المسند، نحو لكم دينكم ولي دين، أي دينكم مقصور عليكم وديني مقصور علي. السادس: المساءة نكاية بالمخاطب، هذا شباب عكس التفاؤل، هذا عكس التفاؤل، مثاله قول المتنبي: ومنك للدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بدو. نعم. السابع: التعجب، نحو لله درك، لله در، أصلك أصله درك لله، درك لله، لكن قدم لله لإفادة التعجب، لأن العرب استعملته هكذا قاصدين به التعجب. الثامن: التعظيم، نحو عظيم أنت بالله، أصله أنت عظيم بالله، طيب قدم هنا للتعظيم. التاسع: المدح، نحو نعم الزعيم وسعد، الأصل سعد نعم الزعيم، لكن قدم للمدح، لأن نعمة عند العرب لإنشاء المدح، فهي تفيد المدح في ذاتها. العاشر: الذم، عكس نعمة الذي هو بئس الرجل خليل، بئس الرجل خليل، أصله خليل بئس الرجل، لكن قدمنا بئس لأنها عند العرب تفيد إنشاء الذم. الحادي عشر: الترحم، نحو فقير أبوك، الأصل أبوك فقير، لكن قدمنا فقير لما فيها من الإشعار بالترحم. الثاني عشر: الدعاء، نحو مبارك وصولك بالسلامة، أصله وصولك بالسلامة مبارك، لكن قدم مبارك لإرادة قصد الدعاء، هذا كله للتقديم. أما تأخير المسند عن المسند إليه فقد ذكرنا أنه يؤخر لأنه هو الأصل والأهم ولا مقتضي للعدول عنه أو لغير ذلك من الأغراض. طيب، معلش فقط نعود على البيت المتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له. نعم، نقول أن هنا ومدخولها في تأويل مصدر يعني رؤية، يعني أصل كلام: ومن نكد الدنيا على الحر رؤية عدو له ما من صداقته بدو. طيب، إذن ومن نكد الدنيا على الحر، هذا المسند وهو المتقدم، رؤية هذا هو المسند إليه الذي هو المبتدأ وهو المتأخر، وأصل الكلام: رؤية عدو له ما من صداقته بدو ما بها من نكد الدنيا على الحر. إذن لماذا قدم من نكد الدنيا على الحر الذي هو خبر الذي هو مسند، لماذا قدمه؟ لأجل أن يعجل المساءة ويعني لكاية بالمخاطب. عكس إيش؟ عكس التفاؤل، لما في كلمة نكد من التنكيد والمساءة. هذا الذي ظهر لي من إراده لهذا الشاهد. بهذا نكون قد ختمنا الباب الثالث الحمد لله تعالى، وهو باب أحوال المسند. في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن باب الرابع، وهو الباب وهو باب جديد سنتكلم فيه عن متعلقات أو متعلقات، فيه وجهان، متعلقات الفعل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.